العفو يا خالقي عليا. وانا راغد في منامي اهل الله داير بيا. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.